صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احنا عندنا انتهينا من المقدمات في المرة السابقة، ونريد أن ندخل في الموضوع مباشرة بعد تلخيص سريع، ولكن هناك سؤال أنا أطرحه على حضراتكم. حسب ما ترون، كنا قد بدأنا بالفعل بقراءة الفصل الخاص بمقولة الكيف في شرح المواقف، وبالأخص فيما يعرف عندهم بالاعتماد أو القوة الدافعة في الجسم التي تحمله إلى أسفل إلى أعلى أو تهبطه إلى أسفل لأصل الاعتماد، ولكن يقتضي الأمر التعرض لأشياء مصاحبة. وقلت لحضراتكم أن هذا يعني حدث علمي قديم بما اكتشف في العصور الحديثة من عما يسمى بالجاذبية، لأن الواقع أن القضية جاءت في سياق الثقل والخفة، الأجسام التي تبدو أنها أثقل وزنا وأخريات التي هي أخف وزنا. وقد ثبت أيضا علميا أن الأجسام إذا ارتفعت إلى مستوى معين في الفراغ الكوني أو الفضاء الكوني فإنها تفقد هذه الخاصية وتسبح في الهواء بلا وزن. وكل الذين مروا تجربة رياضة الفضاء أثبتوا ذلك بالتصوير وليس بالكلام، وبالتالي إن هذا الذي نسميه ثقلا وحار القدماء في تفسيره هو زيادة في أجزاء الجسم، أم أن الخفيف هو زيادة في المسام أو الفراغات التي بين أجزائه، كلام قديم في تفسير الثقل والخفة. ولكن ما دام الثقل والخفة مسألة نسبية وليست حقيقية، وإنما ترجع إلى مستوى معين في الوجود، فهي عبارة عن اكتساب مركز الأرض هو مركز الجاذبية للأجسام لهذه الأجسام الهابطة، وتحرر الأجسام الصاعدة كما قلنا وسنقول كالنار والهواء وصعودها إلى أعلى. هذه الخاصية التي هي مبدأ التحرك وليس التحرك نفسه، ليس المقصود الحركة، يعني الحركة مقولة أخرى أو صفة أخرى أو عرض آخر يعرض الأجسام، ولكن المبدأ الذي هو في داخل الجسم يقتضي أن يدافع من يصده عن متجهه أو اتجاهه الطبيعي الأصل سواء كان إلى أعلى أو إلى أسفل. وأما الجانبين فسنعرض لها بصفة خاصة، ولكن ولا فيه صعوبات. لا، احنا على كل حال بعد أن دخلنا هذا الموضوع كعنوان وهو الاعتماد، هذا الاعتماد يشير أسئلة عديدة جدا من ناحية المنطقية ومن ناحية العلمية الواقعية، ولكن كنا قد قرأنا جزءا أو تعرضنا لجزء من القواعد الاعتقادية الشرعية الواردة في سورة البقرة بوجه عام، وقلنا سنتتبعها من أول السورة، وتناولنا في هذا الربع الأول من السورة، وأنا جاهز بالنسبة للربع الثاني. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، فاقترح بعض الزملاء أن يكون الدرس المصاحب للدرس الأصلي وهو المواقف أن يكون شرح منظومة المباحث الأصلية التي كتبها أحد علماء الأندلس واسمه ابن البنا السرقسطي، وشرحها شارح الحكم وهو الشيخ ابن عجيبة الحسني الفاسي المراكشي أو المغربي. فالأمر إليكم، عايزين نستمر في شرح أسوة القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد في سائر العلوم. أهلا وسهلا. وهذا يعني ما اقترحه علي بعض إخوانكم كالشيخ علي شمس الدين ولا إلى البيت العاشر. فيبقى إذا أنت قلت رأيك وهو أنك أنت عايز المباحث الأصلية والشيخ أنتم مرتبينها ولا إيه؟ ده شغل ده ديمقراطية صناعية. على أي حال خلينا في الجنب ده، تميلون إلى المباحث الأصلية، تلك المنظومة هي من أروع المنظومات الصوفية. وأنا قلت فيها، مع أن الشيخ يقول إحنا وصلنا للبيت العاشر، إنما قلت فيها أبياتا فأقولها عليكم، وده يبقى تأثير على الـ على الـ الانتخابات. قلت فيها وقرأت هذا عليكم في أظن في من قبل، قصيدة المباحث الأصلية لابن بنا السرقسطي. أيقونة القصائد الصوفية، أيقونة القصائد الصوفية منظومة المباحث الأصلية، وإن يجدها طالب المعية يهتف بأعلى الصوت هي هي. وأنا واخذ الكلام ده من فضيلة الشيخ محمد زكي إبراهيم في بعض أبياته في دواوينه المشهورة، هي هي دي بتاعته هو الاستخدام، يقول هي هي يعني هي دي الايه الحقيقية. وإن يجدها طالب المعية يهتف بأعلى الصوت هي هي، تبين المبادئ المرعية لدى سلوك الخطة، لدى سلوك الخطة السنية. اقرأ وراعي حرمة المعية ثم ادعو للناظم ثم لي. هي تبع هي هي برضه. موضوعها الآداب والتجلية، وبابها إرادة قوية. الصدق، ده كلام الشيخ بن زروق، الصدق رأس المال بالكلية، يتصوف الصدق، صدق التوجه إلى الله. الصدق رأس المال بالكلية، والذكر سر السر في القضية. الصدق رأس المال بالكلية، والذكر سر السر في القضية. وبعد ترك العلة للردية تكتسب الأخلاق، تكتسب الخلائق المرضية. وهذا عندهم هو التجلية، وبعدها في الرحلة الروحية إلى الله عز وجل تفيض ألطاف الرضا ندية. التجليات تخلي، تحلي، صلاة حسنة، ثم تجلي أو فيوضات إلهية. تفيض ألطاف الرضا ندية، وثم وبالتجلي تكمل. لكن تنبه صاحبي إلي واصحب، لابد من شيخ، واصحب دليل الرحلة العلوية، لابد من شيخ، واتبع خطاه فالطريق نية ثم اتباع السنن المروية. وخدمة الناس فهم رعية لله، بل عياله المرعية. حديث شريف، خلق عياد الله. وترك آخر بيت، وترك دنيا الناس يا أخية وحب طه أشرف البرية. أدي العملين، فدي مباحث أصلين، والمؤلف هو ابن البنا السرقسطي كما قال الشيخ ابن عجيبة، وقال ليس هو صاحب الحساب، لأن في ابن البنا المراكشي والمدفون بمدينة مراكش خارج المدينة، وهو غير الرجال السبعة الذين أولهم أظن الجزولي ثم عياض صاحب الشيخ، وقد زرتهم جميعا، وكان هذا خارج المدينة أصبح الآن في داخلها، ولأنه اتهم بشيء من السياسة فغضب عليه إمام المغرب وتركه يدفن فيه، فجاء بعض الناس ليلا وبنى له مقبرة ومسجدا موجود حتى الآن خارج المدينة، لكن أصبح الآن في داخلها، فهو الثامن بعد الشيوخ السبعة، وهذا هو الذي يعني كلمة صاحب الحساب دي تحتمل معنيين، أنتم معي؟ إما صاحب الحساب لأنه قد ألف في الرياضيات والجبر والحساب، وهو في هذا معروف لدى العلماء المعاصرين والقدماء، وتحتمل أن يكون صاحب الحساب يعني صاحب الحسبة المعروفة اللي هي 583، فإنه حدد الموعد الذي يعود فيه بيت المقدس إلى أيدي المسلمين، وقد تحقق ذلك بعد موته بنحو 70 سنة. وكان ابن عربي الصوفي وليس الفقيه، ابن عربي يقول إنه أدرك ذلك بالكشف، وإنما يخفي هذا ويقول أنا عرفت من أول سورة الروم في بضع سنين، وكلم عن البضع وأن البضع 9 وأوسط البضع 5 قبله 4 وبعده 4، وشغلانة كده معينة، لما تحسب تلاقي أنه اكتشف أن بيت المقدس سوف يعود إلى أجل المسلمين، وقد كان بنفس السنة التي حددها، سواء كان ذلك عن كشف أو عن حساب، فعلى كل حال هنا هو سمى صاحب الحساب لأنه هو المؤلفات في الرياضة. اللي مع الشيخ الجمل، وهذه العمامة الجميلة جمري، هو ابن المنى السرقسطي الصوفي، ولم تكن له عناية بالنشاط العام أو السياسة، فكان يعني أشياء مع حكام ذلك الزمان. هذه المنظومة الأصلية كان شيخنا في القاهرة، دي كلمة بقى عندي أنا أعرف الشيخ، شيخنا في القاهرة يوصي بها ويكاد يحفظها ويستشهد بالكثير من أبياتها، وهو هنا عمل مقدمة قلناها في المرة اللي فاتت، وهي عبارة عن بيان لأهمية هذه المنظومة، وإن أهم وسائل التربية هو الذكر والشيخ ومتابعة الشيخ، وتكلم عن صوفي، ويمكن حتى جاب الأبيات المشهورة لأبي فتح البوسي، وهو شاعر فارسي عاش في إيران وسني، والديوان بتاع مصر مصر، وأنا عندي نسخة من ديوان أبي فتح البوسي، تخالف الناس في ولا ايه الصوفي واختلفوا، وقال مأخوذ من الصوفي، ولست أمنح هذا الوصف غير فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوف، فهو يرى أنها مأخوذة من الصفاء، حتى بالرغم من أن التحليل اللغوي ما ينفيش قوي معه، لكن الأمر جائز في كل الأحوال، سواء كان من بني صوفة كما حتى ابن تيمية أشار إلى هذا، أو اللي هم كانوا سدنة البيت قديما، أو هي مأخوذة من الصوف، يعني أقرب أنه هو أنهم قوم زهاد ويلبسون الأثواب الخشنة كما كان السيد المسيح عليه السلام يلبس، ورداء من الصوف البني كده ويربط وسطه، ده أقرب الأشكال إليه. فأيما كان الأمر فالمسألة شهيرة ومعروفة، وأنصح من يهتم منكم بهذه الأشياء أن يحصل على رسالة موجودة هنا في دار البصائر في درب الأتراك، مكتبة دار البصائر، العنوان فصول في التصوف، فيها التعرض للتسمية وتعرض لمعنى التصوف، وفيها تناول جديد لتلك الأمور. ده مش كلامي أنا، كلام الناس اللي كتبوا بعد كده عن المناهج الجديدة في شرح التصوف، ومنهم محمد عبد الله الشرقاوي أستاذ في دارنا، فإنه هو الذي قال بأن هذا التناول الجديد، يعني أنا ذكرت أن الاتجاه الروحي في الفكر الإنساني موجود، بل هو موجود لدى الألمان بصفة خاصة. وتعجب أن أكثر الناس إغالا في المادة والاختراعات المادية هم أكثر الناس اهتماما من الناحية الروحية في أهل أوروبا. ليه؟ الله أعلم، قولوا أنتم. فهؤلاء احنا سبق كلمنا المرة فاتت عن أن ميري شميد الست الألمانية اللي هي نعتقد أنها آمنت بالإسلام ولكن لم تكن تحب أن تعود على ذلك، وتلقت في ذلك ومراد هوفمان اللي هو كان سكرتير حزب الإيه، ومع ذلك لم يمنعه هذا من أن الإسلام، وغيره وغيره من مفكري الألمان منذ جوتا ألف ديوانا كاملا سماه الديوان الشرقي للشاعر الغربي، وفيه يحيي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه الجوانب الروحية معروفة. على كل حال طولت على الرجوع. فعلى كل حال ابن بنا السرقسطي ألف المباحث الأصلية التي قدمتها لكم بالأبيات اللي هي هي، وجاء شارح الحكم نفسه ابن عجيبة، وهو عجيبة من العجائب هو نفسه، شرح الحكم في غيرها وشرح المباحث. تخالف الناس في الصوفي واختلفوا جهلا، كلام ده مش مظبوط، وظنوه مشتقا من الصوفي، ولست أمنح هذا الاسم غير فتى صافي فصوفيا حتى سمي الصوفي. بس وبعدين أورد أبياتا في العلوم الشرعية الأصلية وهي نسبة تعرضنا لهذا الموضوع، أن مصادر العلوم الشرعية الكتاب والسنة، وأن مواطن الأحكام الشرعية هي الفقه والكلام أو التوحيد، أن التوحيد وبينهما همزة وسط، كيف تستمد الأحكام الاعتقادية أو الأحكام العملية من مصدريها اللي هو الكتاب والسنة وهو علم أصول الفقه. المسألة لا تخرج عن الخمس. تلك هي العلوم الشرعية، وإن كان كل مجموعة من هذه فروع، يعني الفقه فروع عديد، وكذلك الكلام ومنه الفرع الجديد الذي اقترحناه وهو العقائد القواعد الاعتقادية الشرعية. بدأ بعد ذلك ولن أكرر بالمقدمة مقدمة المباحث، وفيها أتكلم عن برضو تسمية التصوف، موضوع التصوف وأهم شيء في التصوف وهو الشيخ والتربية والمباحث المعتادة في بدء الكلام، وهي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه الحديث المشهور، وإن كان الحديث فيه البداية بالصلاة أو بالحمد أو بالذكر في بعض الروايات. المقصود أن البداية حقيقية أو نسبية، البداية في أول الكلام أو البداية في أوائل الكلام، فإذا جئت بها في البداية الحمد وجئت بعد ذلك بالصلاة أو الصلاة والحمد فأنت متجاوب من الحديث الشريف. هذه مباحث معتادة، ولكن حتى ورغم أنه ناظم فإنه بدأ بها واتكلم عنها، ثم أشار إلى ما يسمونه الحمد، نتكلم عن الحمد والمدح والشكر إذا كنت فاكرين، وأن كل واحد منهم أعم من ناحية وأخص من ناحية أخرى، بينها الثلاثة عموم وخصوص واجب. وقال أن هناك ما يسمى بالحمد الذاتي وهو قبل خلق الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى موجود بلا بداية، وأنه قبل أن يوجد الناس عرف شك كمالاته وأثنى على نفسه بنفسه، وأثنى الله الحسنى تشير إلى هذه الوجوه المختلفة من الكمال التي تتمتع بها الذات الإلهية. ولكن تعرف منها إلى حد محدود، إنما عشان تعرف جوهر وحقيقة وماهية الذات المقدسة، فهذا ما حجبه الله عن كل نبي مرسل وملك مقر، لأنه مش ممكن للعقل المحدود أن يتصور البداية لا بداية له، والشيء الذي لا سبب له بل هو سبب نفسه، والوجود الذي هو عين الحق، وكل ما سوى ذلك هو وجوه من الكمال يتصف بها ويتقرب بها إلى عباده ويدعو عباده إلى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سجدا ما كانوا. وإخوان الصوفية ذول يقولون أن في يوم قبل البشر، قبل خلق البشر، هو يوم ألستو، يعني لما ربنا استخرج الألواح الأرواح من ظهر آدم كالذر، ذلك يسموه أحيانا يوم الذر أو يوم ألستو، يعني الآية الكريمة في آخر أو آخر سورة الأنعام، أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى. فاقرأ هذه الآيات واقرأ الحد وأخرج إلى الأرض واتبع هواه. ولكن هو هنا في أواخر صف 11، شوف كذا يا شيخنا، أن ينسب المثل العربي المشهور كل الصيد في جوف الثرى، مثل يضرب لمن يحصل على ما يجمع الحسنات كلها، كل الصيد يعني قد عثرت على ما هو جماع الفضائل. ويقول إنه حديث شريف، أنا مش ما أظنش هو مثل عربي ليس، لكن هو هنا على كل حال كان بعض إخواننا عني بالحكم وبالمباعث وبتخريج أحاديثها، فهذا يعني من الخطر، لا يسلم عالم من زلة ولا جواد من كروة. فهو مثل عربي مشهور، والفرى هو عبارة عن الحمار الوحشي المخطط، الحمار المخطط بالخطوط اللي هو موجود في حديقة حيوان في الجيزة، وقد لا تعرفون أنها ثاني حديقة في العالم. أول حديقة في ضواحي لندن أو في شمال لندن، وهذه الثانية. وكذلك حديقة الأرمان، وكلمة أرمان يعني بستان بالتركي، ثاني حديقة من نوعها في العالم. ونحن والله عارفين الحاجات دي ولا بنهتم بيها، من حيث عدد أنواع النبات والأشجار الموجودة فيها، فهي الثانية في العالم. وتأخذوا لكم وتفرقوا عليها ويبسطوا ويفرحوا. فعلى كل حال الفرى هو الحيوان، أقول لك يعني الصعيد يبدأ منين؟ من حديقة الحيوان. أنت ماشي، أنا صعيدي عشان ما حدش يزعل، بس الصعيدة لا يعترفون بنا، ولك الصعيد فوق، تروح لغاية المليون الصعيد فوق، فين بقى؟ احنا في بني سويف، وهي هنا. الست اللي مشيت دي اللي هي أم الست الأخ محمد، دكتورة سونيا، عندي وفي محمد، هو نايم على طول، ما يصحاش. دخل المدرسة الثالثة، الرابعة كمان، الله أكبر، أنتوا معانا ولا إيه؟ أنا قلت إن يعني هنتكلم في ابن عجيبة والأعجوبة، وقلنا إن هو من أعاجيب فارس ومن أعاجيب القاهرة، أحمد باشا تيمور الذي يتجه إلى مؤلفات لا يفطن إليها غيره. فهو مما ألف الكتاب الذي أصدرته لجنة علمية بعده، كتاب عربي مصر، الأمثال العامية مشروحة ومرتبة من الحرف الأول من المسك. بس أنا رجوتك اللي عنده نشرب، واللي مش عنده هو اللي نبقيه، لأن عايزين نعمل زيلا على هذا الكتاب، تكميل يعني وصلة. والأمثال العامية دي هي فصيحة في الأصل ومحرفة قليلا في النطق، ففي هذه المحاولة تقريب بين العامية والفصحى، وهو ده اللي قصد الراجل برضه. وكان هذا هما دائما لشيخنا في مجمع الدول العربية اللي هو شوقي ضيف، وأصل اسمه أحمد شوقي على اسم الشاعر شوقي ضيف، وهو أزهري تعلم في معهد بيض، ثم تعلم في مدارس المعلمين، ثم تعلم في تجديد العلوم، ثم انتقل إلى كل الأدب. يعني جميع أنظمة التعليم في مصر مر بهذا الرجل شوقي ضيف، وكان معنيا بهذه المسألة، وله فيها بعوث ألقاها في، وربما تكون طبعت في مجلة المجمع. فإحنا إن شاء الله نعمل زيلا على فإذا كنتم ستميلون الأكثرية منه إلى تناول المباحث الأصلية وترك الأبيات، لأنه تقريبا الأبيات الأربعة الأولى هي عبارة عن مقدمة شعرية، وبعدها يدخل الموضوع فإحنا إن شاء الله إذا استقر رأيكم على هذا فهننتقل أو سنبدأ من صفحة 14-15 من النسخة المطبوعة على هامش كتاب شرح الحكم، والاثنين من عمل العالم الفاشي ابن عجيبة الفاشي رضي الله عنه الحسني بالنسبة إلى الإمام الحسن، وسأكتفي بهذا وأسكت فيه. قلنا إن المقولات عشر، وإنها أصلا من يعني من مقولات أو مما قاله أرسطو، ولكن الحكمة ضالة المؤمن، المتكلمون خصوصا المتأخرون منه، متأخرون يعني قبل إمام الحرمين دول الأولاد، وإمام الحرمين هو همزة الوسط، ومن عند الغزالي والسجاي تجد طول متأخر. ولكل فريق سمات وخصائص، وهذا أمر تعرض له وهذا عبد الفقير في الكتاب الذي أرجو أن يكون في يد المشتغلين بعلم الكلام أو علم أصول الدين أو علم الفقه الأكبر أو علم التوحيد، وهو المدخل إلى دراسة علم الكلام، وأن يضم إليه الكتاب الأخير الذي أصدرناه وصل كل لمع اللمع. فهم يقولون إن الحكمة ضالة المن، وإحنا نتوصل إلى إثبات وجود الله تعالى عن طريق مخلوقاته. فإذا عرفت الواقع الكوني سواء عند العلماء أو عند الفلاسفة أو عند المتكلمين قديما أو حديثا، وطبعا العلم نفسه يتجدد ويتطور، بل مفهوم العلم نفسه يتغير من عصر إلى آخر. يعني مثلا في الفكر المعاصر حصل ما يشبه ما حدث عن علم الكلام، لما سر الواحد اسمه برتراند راسل وهو فيلسوف انجليزي معاصر، انا ادركت كده المنظر هو لسه عايش ومات وانا هناك، وهو يرى ان الفلسفه التي عباره عن تخميمات ذهنيه عقليه وتوقعات لا شاهد عليها قد ارسطو اعتذر ان اعلى الأوصاف أو الأجناس أو الأحوال التي تعتري الكائنات أو أصناف الموجودات في العالم عشر، وأن منها ما هو جوهر، وذا اللي هو يوجد وجودا حقيقيا خارج الأزهار. كلنا نعرف أن في حاجة اسمها المعرفة والوجود، مستوى المعرفة لأنك أنت تعرف أن الشيء ثابت، إنه موجود برا أو لا، تلمسه أو تشمه أو تشوفه لا، قد يكون وقد لا يكون، ولكن الشيء اللي هو لا نزاع فيه حقيقة وجوده هو تلمسه أو تجد خارج الذهن فيما يسمى الواقع. فالواقع والحقيقة والطبيعة والكون والكلام ده كله في الوجود الفعلي الذي هو خارج الذهن، أما الوجود في الأذهان فقط فهو. وعموما اللي يقرأ منكم الإمام الغزالي وغيره، ولكن بالذات في كتابه المقصد الأقصى الأسماء إلى معرفة أسماء الله الحسنى يتكلم عن الوجود، ويقول إن الوجود أربعة إلى خمسة، الوجود الخارجي اللي هو عليه ده واقعي له أصل الوجود، ولكن له ظلال أو تأثيرات، فمنها الوجود في الأزهار، الأولان بيسموه وجود في الأعيان، يعني تعاينه. والعين مش العين بس، العين أو إحدى الحواس الخمس. وعلماء المسلمين متفقين على الأقل لدى أهل السنة أن الحواس الخمس تدرك الواقع على ما هو عليه إذا روعيت فيها شروط معينة في الإدراك، وأنه لا ينبغي التشكيك فيما تلمسه الحواس، وإلا لن نعرف شيئا تستحيل المعرفة، وأن ذا لا يحتاج إلى دليل. هذا الذي نشمه أو نلمسه أو نتذوقه أو نراه أو كل ذا يسموه أحيانا معاينة أو لمس أو حواس، وإن كان ليس كله لمس معي. فهذا موضع اتفاق. ويقول صاحب العقائد النسفية، وإن شئت فقرأ شرح تفتزاني سعد الدين تفتز عليه، أسباب العلم للخلق ثلاثة: الخبر الصادق، والحواس الخمس أو الحواس السليمة، والعقل. هذا موضع اتفاقهم. وإذا ما كنتش هتسلم الحاجات دي أنت بتقول بس حبس المعرفة، ونحن مع إمكانية المعرفة بل حصولها. معنا يا سادة؟ فهم خذوا بفكرة أرسطو، وهي موجودة في اللغة الإنجليزية، يقول لك أرستوثيريان كاتيجوريزت، هي نفس كلمة قاطيغورياس الموجودة في الكتب القديمة. قاطيغورياس يعني المجموعات المختلفة، الصفات كما أعلى الصفات في العالم. سيب الجوهر هو واحد بس، وأما الصفات فتسعة، تسع. وقلنا لنا ويا ريت الكل اللي هنا يحفظوها، البيتين العبقريين لابن سينا اللي هو: زيد الطويل الأسود ابن مالك في بيته. يفرق هو بين المكان وبين الحاجة اللي تنتقل بانتقالك. المكان لما تكون في البيت وتطلع بره في الشارع ما بتخش البيت معاك، ده هو المكان. لكن اللي يطلع معاك بيسموه الملكة أو الملك أو الملكة. فهذا هو عمامة، ملابس، جلدك اللي فوق بدنك داخل لما مش معاك. في بيته بالأمس زمن كان متكي في الوضع تلم في الذهاب في يده اللي هي الملكة حيفيده إذا في يتم مع عصا ولا مشى ولا بتاع أو بيطلع بي ممكن تحرك حركته. عود لواه فانتوى، الاثنين دول هما الفعل والانفعال، يلوي يعني يؤثر في الغير، ويلتوي الشيء يعني يتأثر بالغير. فالفعل والانفعال هما ثمانية وتسعة، هما سبعة وثمانية مش كده ولا ايه؟ فهذه عشر مقولات سواء كاملة، سواء تامة كاملة. فهم اتكلموا في مقولة كيف، ودخل في مقولة كيف المحسوسة، منها ما يحس وما لا يحس بأي أداة من أدوات الحس. واتكلم في المحسوسات، وزي ما قلنا اتكلم في الثقل والخفة، واتكلم في البلل والجفاف، واتكلم في الحركة والسكون، واتكلم في أشياء كثيرة، ووصلنا إلى مسألة الاعتماد. وأقول باختصار كنت شيخنا، احنا كنا وصلنا إلى 192 ولا بعد كده؟ هي الترقيم واحد؟ من كده نسخة الكتاب دي. أهلا شيخنا. الله يرضى عليكم. زي اصول كلها الحمد لله. الصعيد بحاله يخلطنا في الصعيد وانتهينا. الصعيد من اول الصعيد احلى والله المعلم. هذه الصعيد وسيدي في عند تشريع قال الحكماء. قال الحكماء هذا أول. الحكماء 223 يا متأكد عشان أفكركم الحركة إما أن تكون طبيعية كتلك التي تحدثنا عنها كحركة الهواء إلى أعلى والنار تشتعل وتطلع فوق أعزكم الله والتراب والماء ينزل إلى تحت هذه حركات تلقائية طبيعية موجودة في الجسم بس في الاعتماد مبدأ هذه وليس هو نفسه وهناك حركة إرادية وهي حركة نفسانية للكائن الحي الذي له نفس فنفسه هي إيه؟ هي التي تحركه وتدفع إلى جلب المنافع ودفع المضار هذه الحركة بنوعها نتيجة إرادة وفكر فهذه الحركة النفسانية وهذه تكون من خارج الشيء ولا من داخله من داخله في الكائن الحي ومن خارجه لما هنيجي نقول الحركة القسرية يعني أنت تيجي للكرسي اللي في البيت وتغير ترتيب قط الجلوس الكرسي ما بيتحركش وأنت تلقى نفسه إنما لك أن تحركه إلى أي جهة هذه حركة قاسرية يقوم بها كائن آخر على جسم لا يتحرك من تلقاء نفسه وإنما من حركة خارجية فالحركات إذن إما حركة ذاتية زي ما قلنا يسموها طبيعية الفلسفة بالذات إحنا عندنا كل هذه الأشياء أعراض يخلقها الله وحركة إرادية الكائن الحي وحركة قسرية للذي لا يتحرك فإنما يحركه وتلك أنواع الحركة ولكن يعني حركة الاعتماد أو الحركة التي ترتبط بالاعتماد كما قلنا الاعتماد هو مبدأها أو صفة داخل الجسم تؤدي إلى المدافعة مع من يحول بينه وبين الاتجاه إلى الجهة الطبيعية له واضح المعنى أظن يعني إذا كان ساقط وانت تعترضه إذا كان أعلى وتعمل له ساقط إذا كان اليمين ولا الشمال زي مزاجه أنا يجي نتكلم ولكن في النهاية هيقول لك فوق وتحت بس وإنه اليمين والشمال دي شغلانة يعني عندهم حاجة اسمها شد الحبل أو بعبارة أخرى الحلقة لما يكون حلقة من حديد كده وانت بتشد هنا وانت بتشد هنا والاثنين متساويين في القوة تثبت في الوسط وبعدين لو إن واحد منهم أضعف أتحرك للجهة الأخرى يعني بالرجل القوي إذن معناها ما دام الشيء في الوسط وثبت يبقى ما فيش قوة ذاتية وما فيش حركة طبيعية إلى يمين وشمال حركة طبيعية كلها لفوق وتحت إذن ما فيش حركة من داخل فمدافعة الجسم لجذب الجانب الأقوى هو الاعتماد إذا أردت أن الاعتماد للجانبين إنما الاعتماد المتفق عليه هو اللي فوق وتحت وكل دي تدل لك على أن علم الكلام ما هو اشتخ من أدباس في تجارب عملية واقعي وبخصوص الحلقة أو شد الحلق. ثم أيها هذا الكلام زي مش باين، أظن أي واحد يقع في الكلام. ففي حاجة اسمها الزق المنفوخ، لما تنلى أنبوبة أو هذا مش نسموها إيه بالونة هواء وصبيتها تحت سطح الماية، اتجاهها طبيعي بيبقى سهول لأن الهواء اللي جواها ويدافع أو يعمل ما يسمى إزاحة، يعني تجارب عملية لهم. فده يؤكدك إن في داخل شيء يدفعه إلى جهات طبيعية معينة وخصوصا الأعلى والأسفل. فمسألة الزق، مسألة الحلقة، مسألة شد الحلق، مسألة الماء والهواء والنار والتراب والالتجاء إلى مركز العالم أو إلى العالي، مسائل ملموسة طبيعية ولهم فيها تجارب عملية. وأنا قلت لكم مرة فاتت اللي عايز ما هو حاصل حاليا وأنا اتجهت إليه، وبعدين مش حد واحد منكم نبهني، وهو برتراند راسل الذي قال بأن ما فيش حاجة اسمها فلسفة تخمينات ذهنية. الفلسفة عبارة عن تجميع النتائج العلمية المعاصرة وبناء رؤية كونية كاملة على أساسه، هذه فلسفة. ولما أغش منكم يرى نحو فلسفة علمية لزكي نجيب محمود، هو عبارة عن تأليف الرسم وهو نال اللغة العربية. الفلسفة عنده، وهذا هو محل سبي المتكلمون، عايزين نبني صورة للعالم، رؤية للوجود، وده تفلسف، ولكن تنبني على الحقائق الواقعية، لأن العلم أو الحقيقة رؤية الشيء أو معرفته على ما هو عليه، رؤية الشيء على غير ما هو عليه في الواقع جهل. وتكلمنا قبل كده عن العلم والظن وغلبة الظن والشك وهو التساوي وما دون الشك لغاية ما نوصل عند الجهالة، بل هناك جهل مركب وهو الذي لا يعرف ويظن أنه هو الذي يعرف وأنك أنت الخاسر، يعني يتركب أكثر من مرة، مش مركب مرة واحدة بس، مركب استثنين. فهذا هو ما اشتغل به علماء المسلمين، عايزين نكون رؤية كونية للعلم لكن تنبني على ما تم اكتشافه من حقائق واقعية. ولا تلومن أهل القرن الثامن في الصنعي أنه يقول الكلام ده، لأنه يحكي صورة العلم في عصره وعلى ما عليه على أقصى ما وصل إليه معلومات العصر الدعي هذا. وأظن أن أنا قلت لكم أو قلت هنا جوه في ما يسمى القبلة القديمة، يعني المحراب الأصلي للجامع الأزهر الذي بني منذ ألف عام بشوية. الأزهر سيحتفل بهذه المناسبة في 14 رمضان، حزك مش عارف 14 ولا 14 رمضان من كل عام، بذكرى تأسيس هذه الجامعة أو هذا المعهد الإسلامي الأكبر لدراسة مذهب أهل السنة والجماعة أو دراسة الإسلام. فالذي حاوله برتراند راسل في إعطاء صورة رؤية كونية لكن مبنية على الحقائق العلمية آخر ما وصل إلى علم الحديث، هو ما حاوله العلماء ذلك الحين. وأنا هناك في القدير تكلمت عن ابن الأسير الجزري، اسمه الإمام الرزاز، ابن الرزاز الأسير الجزري، فاكر الدكتور الرزاز اللي كان نائب رئيس الوزراء. ودخل السجن المسكين وحافظ القرآن في السجن. تكلمت عن الرزاز الجزري وأن أول يوم دخلت فيه مدينة لندن وأول يوم أدخل في ما يسمى بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية أو السيوس S O A S، فهذه كانت عن محاضرة يلقيها مهندس بريطاني وفي إيده محفوظ عربي ويعرف ترجموا له كل صفحة صفحة كل صفحة، ولكنه لم يكتفي بقراءة المخطوط الذي كتبه ابن الرزاز الجزري في القرن السابع الهجري، مات 632، وفيه اخترع الآلة التي تتحرك ذاتيا من غير جهد بشري. احنا عارفين العربيات القديمة اللي يقول لك مانيفيلا، تمسك مانيفيلا كده والعجل ما تتحرك، لا، يبقى تلقائيا من غير جهد بشري بالطاقة المائية. وعمل آلة الراجل المهندس ده، قال ان ابن الأسير الجزري لم يتعبنا في شيء لأنه وصف طريقة صنع الآلة، مش بس طريقة صنعها، كمهندس معاصر، دي كلمته والله، كأنه مهندس معاصر. غاية الأمر إنه هو استخدم الخشب، إحنا نستخدم المعادن، ولكن صنع الآلة وحطها على الترابيزة قدامنا وشغالها. ولما راح الإمام عبد الحليم محمود سنة 1975 وافتتح معرض في لندن اسمه مهرجان العالم الإسلامي، كان في مقدمة تلك الآلة وتتحرك بالطاقة المائية. دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ بعد كده كان بخار، وبعد كده النفط، وبعد كده القوى المتجددة، الهواء إلى آخره، لكن كلها طاقة. وأنا اتكلمت في الأسبوع الماضي عن الطاقة كواحد من أسس الحضارة الإنسانية، وأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ فهذه الآلة هي أساس الحضارة المعاصرة، لأنه على أساسها كان الإنتاج الكبير، وعلى أساسها كانت الصناعة الحديثة، وعلى أساسها كانت ما يسمى بالحداثة أو ما بعد الحداثة. ولم يرى إلا فيه مكتوب عليه طبعة مزيدة ومنقحة، مزيدة فعلا ومنقحة، وفيها تلك زيادة، وهي اسمه الكتاب التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية، ولكن مش الطبعة القديمة أو الطبعات القديمة، أحدث طبعة وأظنها في دار السلام الله أعلم. بس يا سيدي، فوصل في بيان الأوصاف التي تعتري الجسم من أسود الطويل الكمية والأسود الألوان، وهيجي تاني يتكلم عن الألوان لما يتعرض للضوء، لأن في ارتباط بين الاثنين. الحكاية دي ما كانتش معروفة، لكن عرفت والفضل للمسلمين وابن الهيثم. بس الكلام اللي منقول هنا عن ابن الهيثم منقول بوسيط، ولذلك ليس دقيقا، واللي عايز يعرف يشوف الكتاب الذي حققه أحد أساتذة الهندسة في هندسة القاهرة عن ابن الهيثم البصريات. العالم كله بمن فيه أرسطو غير أرسطو كانوا يقولون إنه ينطلق من الجسم شعاع يقع على العين كده، ولا من العكس، من العين شعاع يقع على الجسم فهو أسوأ العكس. وكان هذا أيضا فتحا آخر من خلال مكان النهاردة عن إن الكشوف الطبيعية ليست وقفا على العقلية الأوروبية كما يقول بعض المصريين. لحد إمتى؟ لحد العطار كما يقول هو شاكر، ولا لحد عرفة الطهطاوي كما يقول آخرون، ولا لحد الله أعلم. على كل حال نحن لم يكتب علينا يعني الأوروبيون الآن أصبحوا يستحون من الدعاوى العنصرية التي يقول إنه لا يعقل أن يقع على هذه الحقائق العلمية أحد أبناء الجلد الملونة أو السوداء. العقل إذا دخلوا في لون الجلد، لكن هكذا كان يقول البعض منهم، ولكن الآن يستحون من هذا الكلام، وإن كان عندهم نوع من التعالي الداخلي، ولكن لا يستطيعون أن يرددوا هذه العنصريات البغيضة التي في بيتي زي ما قلنا المكان كان متكئ الوضع إلى آخر. فالكلام عن الحركة جر الكلام على الخلاف مع المعتزلة، وبالذات مع الجبائي وابنه أبو هاشم ذكر ما هناك من فروق بين أهل السنة والمعتزلة في هذا الصدد، والكلام قاد إلى الكلام عن الاعتماد. وفي صفحة 222 في آخرها يقول بيان اختلافات المعتزلة في الاعتمادات، يعني الكلام الجاي كله هو عبارة عن فروق بين نظرات متكلمي السنة والاثنين متكلمين مسلمين، ويبنون عليها أدلة وجود الله. يعني الخلاف في النقطة دي مش كبير قوي يعني، وليس خلافا اعتقادي، وإنما هو خلاف كما قلت بناء رؤية كونية للوجود حسب آخر مستحدثات العلم. فإذا أنت قدرت ترسيها على آخر محدثات العلم، مش عملت حاجة كده؟ حاجة ثلاثة تعرف واحدة. اقرا المصطفى لبيب، واقرا نحو فلسفة علمية لزكي نجيب، واقرا العبد المذكور السيار المشاي، هتوصل. اللي عايز يتعب شوية ويشوف حاجات بره، مش يقتصر على الكلمتين اللي يسمعوا منه. على كل حال اللي جاي هو عبارة عن خلافات ومسائل بسيطة، عن يعني ليست كما قلت خلاف عقائدي، وإنما هو خلاف في التفسير العلمي للكائن الحقيقي الموجود. فهنا قال إن موضوع الأساس بتاعي هو ما بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة من فروق، لكن في الشكة كده فرعت على حاجة. خد بالك من كلام، يعني ليه بيقول قال الحكماء؟ يعني بدل ما نتكلم عن الفريق الآخر اللي هم الفلاسفة، وكلمة حكماء يعني فلاسفة المسلمين، اللي أنا قلت تيار المشاء المتأثرين بفلسفة أرسطو، لأن أرسطو كان بيتكلم وهو ماشي يلف حوالين البيت بتاع بني هاشم. فالتلاميذ بيسجلوا يقول الموضوع، يقول لك ما بعد الطبيعة، يعني ما كتب بعد محاضراته في الطبيعة، مجرد صدفة، لكن وافقت لأن ما وراء الطبيعة يعني العالم الغيب. فبين خلاف الحكماء أيضا، وإيش تمهيد أن يقرب. قال الحكماء الجسم إن كان أثقل من الماء، نحن قلنا أن الماء والتراب هم الذي ينزلوا إلى مركز العالم تحت، وليس هناك ثقل الخفة وإنما هي جاذبية. وبالمناسبة أطلقوا على مسألة الثقوب السوداء في العالم، أنت في الخليج أطلقوا المجلة بتاع الكويت، مجلة التقدم العلمي، لثلاث سنين ما فاتت، ونشر فيها ما اكتشفه الأمريكان نتيجة الجهاز الحساس الذي أطلقوه أخيرا إلى ما وراء أجواد الفضاء، واكتشف مجرات جديدة. وهذا الجهاز يسجل الأشعة الجاذبية، الجسم الجاذب يطلع منه حاجات، وهو ده 94% من أجسام العالم، وكل اللي احنا عايشينه ده من الكواكب والمجرات والمتحركات والثوابت 6%. وكان علماء الإنجليز يقولون هذه دروب إلى عوالم أخرى، يعني شرح فلسفي، ولكن الأمريكان قالوا لا، ده الجهاز بيسجل أشعة مش كهرومغناطيسية اللي هي الأشعة العادية التي يمتلئ بها العالم الطبيعي، ولكن هي أشعة جاذبية. ولذلك وصور أنه إذا اقترب جسم ضخم حتى لو كوكب كامل من هذه المناطق تبتلع كاملة. فالله أعلم هي دي مواقع النجوم ولا هي غيرها ولا إيه. على أي حال أصبح هناك يعني علم نثابت بأجهزة حسية عن هذه المناطق المسمى بمناطق السوداء أو المناطق السوداء. وأما المثال هنا الصورة الفلسفية للوجود المبنية على الحقائق العلمية في القرن الثامن الهجري، وما كانش جهل كامل، إنما مش علم كامل. هنا بيقول الحكماء الجسم عندنا يعني عند المتكلمين مجموع الجواهر الفردة، تحط جوهر على رؤية بجسم صحيح، فيهم ناس يقول لك لا لازم ثلاثة أربعة لازم عشان إيه؟ عشان تعمل مكعب أو تعمل كده، سواء كان بناء على جوهرين أو أربعة أو خمسة أو ستة أو خلافه، إنما هو مجموع سواء عند المعتزلة أو أهل السنة الجوهر. لكن هم عندهم إن الجسم كتلة واحدة، مش حاجة اسمها الأجزاء الصغيرة دي التي لم تثبتوها، والخلاف في هذا مشهور وفي أدلة. قال الحكماء يعني الفلاسفة المسلمون من أمثال ابن سينا والفارابي وأتباعهما المتأثرون بفكر أرسطو المشائي، قال الحكماء والجسم هو عندهم كتلة مش جزئيات، إن كان أثقل من الماء على تقدير تساويهما في الحجم، البركة هو لأنه هو بيحسب وزن الماء بالماء المزاح في الحجم، رسب إن كان أثقل، ولسه ماشي مع المفهوم القديم، يعني عرفنا دلوقتي إنه ممكن ما فيش حاجة من ثقة أصلا، وإلا ما كانش يسبح في الفضاء، إنها هي جاذبية، لأنه رسب ذلك الجسم فيه اللي هو تراب أو ماء، فالشيء كمية أكثر من التراب، ما كل جسم فيه حتة كده من الحرارة، الأقل حرارة الشمس أو حرارة تصل إليه، وشيء من البلل والرطوبة، وما من خصوصا الكائنات الحية أكثر جسمها ماء، وفي نفس الوقت في تراب وهو فإن كان أثقل من ما يقابله من المية لأنه بثقله يرشب يعني ينزل إلى تحت ويصعد يعني يرتفع إلى فوق لأنه بثقله الزائد على ثقل الماء حسب مقاييسه القديمة يغلب عليه ضمير عليه على الماء يغلب على الماء ويخرق ما يلاقيه منه يخرق الماء اللي تحته وينزل فيه أظن الكلام واضح ولا عيد تاني مدام خد بالك هو ربص بالحاج ولكن هيجي يقول مش بس الشكل لأني لو جبت رصاصة صغيرة كده لكن تقيلة وتلقيها ما تنزل مع إن ما أزحتهم للماء مش كثير خد بالك فالمسألة تحتاج إلى الأكيد إلى الوزن أو ما كان يظن أنه الوزن ونفس الشكل إذا كانت مرققة تعوم أو إذا كانت مثقلة إلى رسب ذلك الجسم لأنه بثقله الزائد على ثقل الماء يغلب عليه أي على الماء ويخرق ما يلاقيه منه في الثلاثة للماء وينزل فيه لو ما فيش معوق إلى مركز العاد لكن التعويق ما هيعمل اللي احنا بنسميه اعتماد اللي هو مدافعة في اتجاه طبيعي للجسم مش كلام ولا مش مفهوم وينزل فيه يعني في الماء إلى تحت أو إلى تحت جمع إذا اعتبرت أنها يعني كلمة منكرة أو أنها مصدر متعدى ظرف يا إما تبني على الفتح يا إما تعرف وإن كان الجسم مع مساواته للماء في الحجم مثله في الثقل نزل فيه بحيث يماس سطحه حيث يعوم إذا كان مساوي لكمية الماء المزاح ولا مش متصور إذن يعوم على الوش إذا كان مساوي مش أتقل مثله في الثقل نزل فيه بحيث فيه يعني ما هو مش هيتنه فوقه لا هيبقى مساوي للسطح نزل فيه بحيث يماس سطحه الأعلى يماس سطحه الأعلى السطح الأعلى من الماء خذ بالك مش السطح الأسفل منه السطح الأعلى من الجسم النازل هيوافق السطح الأعلى من الماء ماشي السطح الأعلى مشكل إذا كان أرجوك مثله في الثقل نزل فيه بحيث يماس سطحه الأعلى يعني سطح الجسم الملقى السطح الأعلى من الماء العلو الاثنين فلا يكون طافيا عليه كنت فوق لا للطف طف بين كل الجسم اللي فوق طافيا عليه كل دي يعني أحوال مادية واقعية للجسم الرسوب والطف والعوم إن شئت اللي هو على السطح فلا يكون صافيا عليه ولا راسلا رسوبا تاما هو الرسوب بقدره وإن كان الجسم مع التساوي في الحجم مش أسأل أخف منه أي من الماء المزاح نزل فيه بعضه أبقى مقلق شوية بعضه وذلك البعض النازل يكون بقدر ما لو ملئ مكانه ماء كان ذلك الماء الذي ملئ به مكانه موازنا ومساويا. الماء المزاح مشى. أظن دائم ولا أعيد؟ موازنا ومساويا في الثقل لذلك الجسم كله ليكون فيكون نسبة القدر النازل منه في الماء إلى القدر الباقي منه في خارجه صافي كنسبة الجسم كله بقدر الماء. لذلك الجسم فيكون نسبة القدر النازل منه في الماء إلى القدر الباقي منه صافيا فوق في خارجه كنسبة ثقل ذلك الجسم إلى فضل ثقل الماء وثقل الماء إلى الفرع. يعني الفرع هو اللي يعمل الألم إلى القدر إلى القدر الباقي منه في خارجه منه في خارجه كنسبة ثقل ذلك الجسم إلى فضل ثقل الماء. وعلة الحكم في هذين القسمين تعلم بالمقايسة على القسم الأول. الأولان خلص الأول ما ينزل وصلناك وعرف الماء إن إحنا بنحسب الوزن بالماء المزاح وإن تساوي كذا إن زاد أحدهما يبقى كذا. الأحوال الثلاثة حالة الطب وحالة الرسوب وحالة العوامان ده. في هذين القسمين المقايسة على القسم الأول اللي هي حالة الرسوب معنا. فتأمل واعتبر اللي جاي بداية فقرة جديدة ومعنى جديد. وانت عارف علامة الفقرة يسموه التثقيل يعني تحويل الكلام إلى فقرات. عارف الصليب المعقوف بتاع هتلر حاجة زي كده واحدة منه معنى ولا ايه؟ يقول هو ناس نسيين ما دون نجيبوا سيرة هتلر. لكن والله احنا ضد مثل هذا. فتأمل واعلم انهم يخيل الضمير المدازات بالنسبة للحكماء بس بتكلم عنه انهم قالوا ان الحديدة المنبسطة قلت لك قبل كده الوزن والشكل المنبسطة إنما لا تنزل في الماء لاحتياجها إلى أن ينحى من تحتها ماء كثير. وعلم أنهم قالوا إن الحديدة المنبسطة إنما لا تنزل في الماء اللي ما يفهمش يستوقفني لاحتياجها إلى أن ينحى اسمه الآن الماء المزاح التسميات المعاصرة انملح من تحتها ماء كثير وذلك لا يصاورها بخلاف الحديدة المدورة. وقالوا أيضا إن سبب الخفة في الأجرام الصلبة تخلخل الهواء فيما بينه تفسير يعني في مسام. يقول لك لو مسكت أي حاجة حديدة أو ألكتروب ظاهر جدا ألكتروب أحمر تبص تلاقيه كأنه خلايا نحل يعني خروم خالية وأجزاء فاضية وأجزاء مليئة. ولكن يبدو لنا في المجرات العادي كما لو كان مصمت وكان مصمت إيه؟ قل هو الله أحد معلم الله الصمد صمت ده المصمد والمصمد يعني الله وجود خالص مش زي وزيك مليان هوا وفي وجوده وفي عدم. إنما أروع تشبه بالمادة إنما هي نفس الكلمة صامد وصمت ومصمت يعني خالص الوجود بريء من العدم حتى في الثلاثة يقولوا كده إنه وجود كله، مش كده؟ هذا الشفة. وإذا سماها الشفة ما عنده كان يصح يسمي كتاب القانون اللي هو في الطب الشفة، والقانون يبقى في الفلسفة. قال لك لا، هذا هو عايز يقول ما قاله أفلاطون، صلح مخك زي ما يقول المصري، كبر مخك. من لم يكن مهندسا فلا يدخل علينا، يعني لازم تصلح مخك كويس حسب قوانين وبعدين تكتشف. فسمى البراءة من عيوب الإدراك ذا بالشفة، وبعدين تتهيأ لأن تفهم قواعد الفلسفة. شوف سيدي، قالوا أيضا إن سبب الخفة في الأجرام الصلبة تخلخل في بائه تكاسف، أو تكسف وتخلخل، فاللي فيها تكسف كثير تر، واللي فيها تخلخل أكثر وفراغات أكثر مش مصمتة في القدر الكافي تعوب. وذلك شوف يا سيدي، تخلخل الهوائي وعكس التخلخل بإيه التكسف فيما بينها، فالخشبة مثلا، الخشب عادة يعوب، فالخشبة مثلا إذا كانت في الهواء لم يكن للأجزاء الهوائية المتخلخلة فيها مايل، يمكن تسمح كده إذا كانت رقيقة، وكلمة ميل اللي هو من ولاد اعتبار يعني اتجاه لرسوب أو صعود، هذا ميل. لم يكن اللي هي الخشبة الرقيقة، فمثلا إذا كانت في الهواء لم يكن للأجزاء الهوائية، يقول لك الواحد منهم يشوف القذى في عين أخيه ولا يرى الخشبة في عينه، مش غرض الخشبة عن التخين اللي السلخة دي اللي تصير في الهواء، فهو متجه إلى عيوب الآخرين وناسي بنفسه. المباحث الأصلية تخلخل الهواء فيما بينها، فالخشبة مثلا إذا كانت في الهواء لم يكن للأجزاء الهوائية المتخلخلة فيها ميل، فإذا وقعت في الماء انبعث الميل الطبيعي، انبعث الميل تظهر، يعني الميل الطبيعي للهواء إلى فوق الهواء لجواها، وعنده أن هي مش مصمصة، هي يتخللها مسان ثانية مليان هواء، الهواء الذي فيها إلى فوق فتعوب. فإن قوي وقاوم الأجزاء الثقيلة دافع الخشبة إلى فوق، وإن لم يقع يقوى على ذلك أزعنا، اكتب أزعنا دي همزة فوق همزة، وفي علامة يعرفوها اللي بيكتبوا في الله، تعمل كده خطين لتحت يعني ضم الحروف على بعضيها، سواء ولا حاجة اسمها كشدة، لا تبع كشيدة، تبع كشيدة تصبيح. أنا كده يعني ضم الحروف على بعضيها، اللي هنا هي إزعن، إنما لا أزعن. على ذلك أزعن للهبوط، وتبقى دي حركة إيه قسرية، قسرا إن لم يتأتى له الانفصال عنها، وبما قررناه ظهر لك أنه إن حمل كلام أبي هاشم، دخلنا بقى في الفروق التي بين متكلمة أهل السنة ومتكلمي المعتزلة، وإن قلنا مرارا بأن الراجل اللي كان في الأصل شيخ أبي الحسن الأشعري اللي هو الجبائي الكبير محمد ابن عبد الوهاب الجبائي البصري، زعيم معتزلة البصرة، لأن فيه فريق آخر زعيمهم الكعبي اللي هم ولا اللي هم بتوع بغداد، ودول لهم خصائص ودول لهم خصائص إلى حد ما. ولكن حتى داخل البصرة البصريين ابن أبي هاشم هذا اللي هو محمد بن عبد الوهاب اللي هو زميل أبي الحسن الأشعري اسمه أبو هاشم، ده بقي على مسار العسالي لكنه خالف أباه في عديد من المسائل، لكن كله في إطار المذهب الاعتزال. عرفنا بقى أبو هاشم الصغير والجباء الكبير اللي هو الأب، وعلاقتهم بأبي الحسن الأشعري وإرمه. يقول إن حمل كلام أبي هاشم النهار لعرض علي كتاب، هو كتاب المواقف مش شرح المواقف، كتاب المواقف نفسه لعزيز الدين الليجي، وقد قام طائفة من علماء الأزهر أو علماء المشايخ بتحقيقه كثر خير، وعثروا على نسخ بخط الإيجي نفسه، وبعض تلاميذه اللي هو الميهي الميهي المباشر سمع منه، وموجودة في المكتبة الأزهرية ده التي لا نعرف ما فيها، وفيها نفائس وطبعة أخرى في مصر طبعت عن المواقف المثل وحده عندك. وقد حققوه وطلبوا من العبد الفقير أن مراجعه، قالوا أنا مش عايز أشارك معكم يا أخي، أنتوا ناس علماء فوق خالص عايشين في الدور السابع ما نشدكم. لكن على كل حال أعجبني مسعاهم، وقلت زي بعض سوف أتنازل وأقبل رميهم لي بالجهل وشرف معهم مراجعة، لأن الشيخ أحمد طلب منهم كده، إذا فلان اتفق معكم هاتوها من بعض. فسيصدر المواقف المات فقط، مش شرح الدرجاني ولا غيره. وأنا نصحتهم إنهم عشان لأنهم اكتشفوا بأن شروح الدرجاني وغيره، طبعا في شروح كثيرة فيها نقول عديدة، ومن هذه النقول عن المعتزلة منقولة مش عن كتب المعتزلة وإنما كتب بسيطة، وده يحصل. وحتى عندما ينقل عن بعض أهل السنة زي الكلام اللي هيجي عن ابن الهيثم منقول عن بسيط، بدليل النص الموجود لابن الهيثم الآن في أيدينا. فيعني لها يخدمكم لأن المشتغلين عن الكلام والمواقف هو تقريبا سرة أو مجمع الدراسات الكلامية في مصر بس، مصر العالم الإسلام كله، فهيفيد كثير. فقلنا يبقى سيدي أنهم ينقلون أحيانا عن المعتزلة، هم باب يحققوا الأشياء دي ويردونها إلى مقالات أبي هاشم وأبيه أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي، وإلى كلام ابن هيثم نرجع كده. فبيقول أن إن حمل كلام أبي هاشم على ما قاله الحكماء اندفع عنه الاعتراضان، ده يرجع للكلام اللي فات انه هو بيقول له انت عم تكلم عن سيرة الحكماء، فهو قبل الحكماء لاحتمال استواء رأي كل من أبي هاشم وكلام الحكماء. وهناك أورد اعتراضين أنا دلوقتي مش فاكر، لكن سبق لي تحقيق ذلك وأظن قلت لكم يمكن في الأسبوع الماضي، وتجده هناك عند 221. يذكر المعترضين والرد عليهم. وعلى كل حال وقف عند هذا النقطة، وعلامة جديدة زي بتاعة هتلر، فقرة جديدة وفيها أن يحتاج الكلام شوية. يقول: اندفع الاعتراضان المذكوران، ثم اعلم أن الحق عند الأشاعرة هو أن الطائرة أن الطفوة إنما يكون بسبب سكون يخلقه الله تعالى. إحنا قلنا عندنا المسألة محددة، والجسم مجموع أجزاء جواهر فردة، وأما التسع أعراض أو تسع أوصاف هي بخلق الله تعالى فيه. صحيح لها مناسبات، يعني الإمام الغزالي يقول على وجه السخرية: لو رحنا إلى رئيس مذهب أهل السنة والجماعة وقلنا له: ابنك قطعت رقبته، فهل يشك أن ابنه مات؟ ده كلام زي كلام سقراط، يعني فيه سخرية. فالمسائل مش زي ما انت فاهم، الحكاية لها مناسبتها وأسبابها برضو، بس لا تقع بهذا السبب، هذا سبب ظاهر، وإنما السبب الحقيقي الفعلي هو إرادة الله عز وجل. ولذلك احنا ما عندناش إشكال، يخف يعوم يعني ما عندناش إشكال، لأن هذا بخلق الله تعالى فيه. إنما الإشكال يجي عندي أبو هاشم اللي هو توافق مع الحكماء في قولهم بأن المسألة ترجع إلى المسام والهواء اللي جوه الجسم إذا كان أكثر، والأجزاء الصلبة أو المصمتة التي ليست فارغة أو يملأها الهواء، والهواء هواء أو فضاء أو خلاء يعني. إنما إحنا عندنا القول بالخلاء، إن الحكماء ما عندهمش خلاء، كل ملاء، وستعلم ذلك. أقول لك عرفته. على كل حال يقول: اعلم أن الحق عند الأشاعرة هو أن الطفوة إنما يكون بسبب سكون، مش بسبب المسام، يخلقه الله تعالى في الجسم فيقتضي اختصاصه بحيزه لتنطافية، والرسوب إنما هو بسبب حركات يخلقها الله في الراسب، ومباينات يخلقها الله في أجزاء الماء. يعني يفتح له سكة، خد بالك، مباينات زي كل فرق كالطرد العظيم، سكر ده عملها امبارح بس كده، يوم أنجى الله فيه موسى، لكن محمد صلى الله عليه وسلم قال: نحن أولى بموسى منهم. هذا يوم أنجى الله فيه موسى، وكان كما يقول القرآن: فكان كل فرق كالطرد العظيم. وده ليه؟ لأن زي ما قلت لكم بعض المعاصرين يحاول أن يشرح المعجزات شرحا عصريا، ويقول لك إن الحكاية ده كانت هنا عند قناة السويس، وكانت الحتة دي بحيرات زي البحيرات المرة اللي هي موجودة هنا، ولما يجي الهواء يكسح المية شوية ويمشي على الأرض. لم تكن فرق كالطرد العظيم ازاي؟ وبعدين يغرق فيها ناس مدربين جنود، ما تنساش ان الجيش الفرعوني كان مدرب تدريب دقيق جدا. سيدنا موسى لو تدرب وياهم خطه واحده موتت الراجل. فوكث فقضوا علي، والله دي قالها لي راهب مسيح، وقال ده هو تدرب في داخل القصر على التدريبات العسكرية بتاعت المصريين، ولما طلح برا ما خدش باله وما كانش يقصد، خلص حتة معينة خلص. فدول هم دول الخبراء اللي غرقوا في الماء، وعلى رأسهم صاحبنا الكبير اللي هو بيقول: احنا مصريين، احنا معاك. واللي حصلش الكلام ده، أنا قرأته لواحد مؤرخ مصري لغته من أروع ما يمكن اسمه أحمد كمال باشا، وتعرض لحادث الغرق. ما هو لك أبدا ما جبتهاش سيرة في التاريخ. ومنها هو خلص الحتة اللي فازت وقال أنه إن إن إن إن عندنا إن ربنا بيخلقها، بس يخلقها على طريقة جري العادة. تنبه إنه مش معناها إلغاء الأسباب والمسببات، كل ده بيحصل، ومش معناها إنك ما بتعملش حاجة، بتعمل لكن تفعله بقدرات مخلوقة. هذه الحكاية كلها، ما يفعله العاب أو ما يفعله جسم في جسم آخر ليس فعلا حقيقي، لأنه إنما يتم بقدرة مخلوقة لهذا العمل بالذات وتنقطع بعده. هذه المطلقة السنة، فليس هناك إشكال، إنما الإشكال هيجي لصاحبنا الذي توافق مع الحكماء اللي هو أبو هاشم. ثم انتقل وقال وفرق آخر، ومنها أي ومن تلك الفروق التي يختلف فيها ومتكلم أهل السنة عن المعتزلة، أنه قال إنه وين الضمير راح من للجبائي التكرير، أنه قال للهواء اعتماد صاعد لحد كده، هو ماشي مع الهوى عنده اتجاه الأعلى، وكذلك النار. أما التراب والماء للهواء اعتماد صاعد لازم، مش بقى لازم، هي دي اللي تفرق. عندنا احنا مخلوق للمناسبة نفسها، ولا يصبح إلا لها، ولا يؤدى به فعل آخر. فالبركة هو لازم، يعني هو قوة داخل الشيء نفسه. الشيخ الإنساني عنده حاجة قريبة منه، لكن هو بين باين، وهو مش مفهوم كويس، واللي كان بيفهمه رشد سالم ومات قبل أن يكتب. ودي من مصايب التحقيق، من يشتغل بالتحقيق ينسى يكتب أفكاره هو، ويتم معايش مع كلام القدماء قالوا قالوا قالوا. قال الجبائي الهواء اعتماد للهواء اعتماد صاعد لازم ويلزمه. قلت بالك يعني انت عارف اللوازم، يعني الآراء لها توابع أو لها أشياء تنتج عنها، يعني ويلزم على رأيه كذب أو يترتب على قوله ذلك كذب. واضح الكلام؟ وده لا يؤخذه العالم إلا إذا التزم، إذا أنا أقصد كده خلاص. إنما لا يؤخذ العلماء بلوازم أقوالهم ما لم يلتزم. شوف يا سيدي، يقول لازم ويلزمه ألا يصعد ولا تطفو الخشبة. خلينا يطفو، أظن تطفو أحسن، الخشبة على الماء، بل ينفصل الهواء منها ويصعد. لو كان الكلام صحيح يبقى تخش في الماء، والماء تخش في مسام الخشبة تطلع الهواء اللي جواه، يبقى مفعوش، يبقى كلها مصمطة دلوقتي، بعضها أجزاء خشبية وبعضها أجزاء مائية. فأخذ بالكم المناقشة. بيقول له إن كلامك ده مش ماشي قوي، ليه؟ لأنه لو كان كما تقول فمجرد غمس الخشبة في الماء، فالماء يدخل في المسام وينبأ هذه الفراغات، وبالتالي تصبح كلها إما أجزاء خشبية أو أجزاء مائية، ولكن بيشوف إنها بتطفو ليه. شوف يا سيدي، ويلزمهم ألا يصعد ولا يطفو الخشب، يعني تنزل زي الحديد على الماء، بل ينفصل الهواء منها ويصعد ويطفو وحده. خد بالك إن ما مكتوب وحدته، وحده على الماء. شكل الكلام، النسخة دي كانت معاك، وحده على الماء كما ذكرنا، إذ لا سبب لطفو الخشبة إلا تشبث الهواء، تشبث يعني لزوقه، لصوقه فيها في داخل الخروم أو المسار. تنبه، إلا تشبث الهواء بها، وإذا كان الهواء متصعدا بالطبع كل شيء بالطبع لا يتخلف، وإذا كان الهواء متصعدا بالطبع وجب أن ينفصل ما هو متسفل بالطبع للأجزاء الخشبية، وما هو متصاعد بالطبع يطلع لفوق وتتوزع أجزاء الخشب، لكن ما بيحصلش، ما هو بينزل أو بين خطأ قول الجباية معنا. لو كان كلام مظبوط يبقى لا في طف ولا حاجة، ولكن وذلك ليه؟ لأن ما هو بالطبع لا تخلى، والهواء يطلع لفوق والخشب ينزل لتحت، ويبقى الأحوال كلها حالة واحدة مش ثلاثة، مش رسوب وصف وعوامان العو. وإذا كان الهواء متصعدا بالطبع وجب أن ينفصل، إلا مش فاهم يسأل، بالطبع وجب أن ينفصل أي الهواء عما هو متسفل اللي هي الأجزاء الخشبية من الخشبة، مما هو متسفل بالطبع فيطفو المتصعد ويرسب المتسفل شكل، لكن هذا لا يقع، نشوف إنها تعود أو ترسب أو تطفو. وقد عرفت ما فيه، يعني إذا قارنت بالصفحة اللي فاتت من في أحوال ثلاثة هذه عرفت، وهو أنه ربما كان التركيب أو الوضع بيسكرك، لأن إحنا قلنا الوزن أو ما يشبه أن يكون وزنا، والماء المزاح والشكل، شكل الخشب إذا كانت رقيقة وعريضة ولا مكثفة تفرق، والحديد نفسه إذا كان صفيحة مرققة فليها حكم، ونفس الوزن بتاعها، لكن إذا كان مكثف في رصاصة ينزل على صنوه، فهناك يعني الوزن أو الماء المزح والشكل، شكل والوضع، هذه مسألة تفصيلية. ويرسب المتسفل، وقد عرفت ما فيه، وهو أنه ربما كان التركيب أو الوضع موجبا للتلازم ومانعا عن الانفصال. ما هو يعني الخشبة مثلا أحيانا بتبقى مطرية بحاجة بدهان فتمنع ما تخشش الماء خالص، فما تقوليش بقى إيه؟ انت فهمني، اذا كان الخشبه مطليه يبقى في صحيح فراغات جوه بس لا سبيل الى الماء للماء اليها، وهكذا اعتبره ومانعا من الانفصال مش هيطلع. وعموما المسام دي ليست مش سالكه قوي علشان الهواء يصعد والاجزاء الخشبيه، دي المساله ممكن تحصل ولكن بعد أن تقضي الخشبة في الماء أياما. ولذلك أحيانا كل البلاد اللي بتشتغل بقصر الأخشاب يقطعوا ويرموه في النهر يعوم مع أنه ثقيل جدا، لكن لو شابوه مدة ممكن يخم إيه يسموه عندنا بلدنا كده يعني يلين شوية وينزل، مع ذكر أن المسام امتلأ دي تجارب عادية. ولعلمكم اللي يرى، وده كتاب رابع أضيفه للكتب الثلاثة اللي قلت اللي عايز يفهم علم الكلام ما يسمى بالمبادئ العامة لعلم الكلام، و فيرى لي المصطفى لبيب ويرى لي زكي لقيب ويرى لي فلان حسن ويرى لي شيخنا محمود قاسم ذو كتاب اسمه المنطق الحديث والقديم، مش على حافظته أو المنطق الحديث. وفيه يقول فكرة موجودة هنا هو هالجيبة، إن من الممكن يعني إحنا لما نقول إن الفكرة دي عامية يعني معناه يخيل إلينا أنها جهل، لأن العام دول جهلة. لا، مش ضروري. أحيانا يقولوا الحق، ويكون التصور العلمي للشيء مصورا، متصور عن الفكرة العامية. الفكرة العامية هي الأصل، ولكن بيقول لنا الفكرة العامية ما عندوش دليل، لكن هو ملاحظ بعينيه. فالتالي بقى بيجيب الدليل العالم عن طريق المعامل والأجهزة والخلافه أو العلم القديم والحديث، بيجيب الدليل على نفس الظاهرة. فليس كل ما يقوله العام، العوام مش كلهم جهل، المثقفين العاديين عوام. إذا كنت تتكلم في علم الكلام، إذا كنت في الطب، أنا من العوام، وهكذا. فليس كل ما يقوله العام، النصير يقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب موجود عندك دي. يعني هو يمكن يعرف حسن الطبيب، لأن معانا ما عاناه، فهمني؟ فهو أي الكلام ده؟ يقول إن الأفكار العلمية تكون أحيانا كثيرة مصورة. الكلام ده نصه هنا في وقد عرفت ما فيه، يعني المسألة مش الهوى، مش سالك عشان يطلع كده وينزل كده. كيف، شوف يا سيدي، أي كيف لا يتوجه عليه، يتوجه من الجهة، يتوجه يعني الأمر المدلل عليه، الشيء ده وجيه، يعني بين وجهه، ذكر دليله، فهمني؟ هي دي لغته. فالوجه هو الدليل. فهنا بيقول كيف لا يتوجه، يقول إنه يرد عليه بوجه واضح وبدليل ظاهر. أعيد تاني، التوجه والوجه كان ذلك كذا، يفهم يعني كلمة الموجه، كلام الموجه أو جهة الكلام، يعني دليله، مش الجهة المنطقية. الجهة المنطقية برضو هي حاجة، وكيف لا يتوجه عليه، كيف لا يرد، بل إنه يرد على مين؟ على كلام الجبائي. كيف لا يتوجه عليه، يعني يرد عليه موجها مدللا. ما قد عرفته، يعني من أنه في ثلاث حالات، مش كله رسوب ولا كله صف، ولا بيحصل أن الهواء يطلع والأجل الخشبية تنزل، لا. والهواء ما هو، ما قد عرفته، والهواء الذي فيه أي في الخشب لم يبقى على كيفيته، هو كسف وتحبس. بالك السكة مش شركة، لأنه عند المتكلمين، وده مبدأ عام في الفكر الإسلامي، الشيء إذا وجد المقتضي وزال المانع حصل الثنائي. لأنه حسين أن يوجد المقتضي اللي هو السبب ظاهرا حقيقيا، وأن يزول المانع. وعشان كده يقول لك عشان يسلم لك الدليل لازم تبرهنه وتبين أو ترد على المخالفين. الكلام ده هتلاقيه عند ابن تيمية نفسه، بيان الدليل والرد على المخالفين. يعني هي دي تقابل بالضبط وجود المقتضي وزوال المال. فالأشياء تتحقق عند حدوث الأمرين معا. فهنا السكر مسدودة، الهواء يطلع زي ما ضربت كلمة بالخشبة المطلية بطلاء، فالمياه مش هتخش ولا الهواء يطلع. فهكذا فليموت. كيف لا يتوجه عليه ما قد عرفته يعني في الصفحة الفاتت في الأحوال الثلاثة، والهواء الذي فيه أي في الخشب لم يبق على كيفيته، إيرة على كيفيته المقتضية للانفصال، وحتى لو كده المانع لازم المقتضي وثوار المانع، المقتضية للانفصال والصعود للانفصال والتصعد إلى أعلى، بل انكسر كيفيته أو انكسرت انتحر كيفيته بالامتزاج، الخشبيات والهوائيات اختلطت بعضها البعض حتى لم يعد من السهل، بالامتزاج أو الاختلاط التام، فلا ينفصل حينئذ حتى يرسب الخشب على ما يحلني الهواء اللي جوه ده، حتى يرسب الخشب في الماء. ومنعه ابنه، ابنه نفسه ما وفقش ابوه على الحكاية دي، انه لا بإلقاء الخشب في الماء ما طبعه التصاعد يصعد وما طبعه التسفل ينزل وما يحصل، قال فما واضح كلمة منع ابنه يعني ابو هاشم خالد الاب اللي هو محمد بن عبد. وقال ليس للهواء اعتماد لازم، وهو غلطان كمن رخص في كده، لان عندنا الهوى له اعتماد علمي فهمني، والنار كذلك، واما التراب والماء فلهم اعتماد سفلي ينزع الى التسفل. هو ما بيقول يعني، وهو يعني يمكن يخالف ابوه لكن مش لازم يقع على صواب، الاثنين بره مش تعصب والله. ومنعه ابنه يعني ابو هاشم، ما تفهمش مع ابوه، انتوا فاهمين اللي مش فاهم يستوقفنا. ويرد عليه كمان بدليل مديه تجب ان الزقه المنفوخه، بس انا المنفوخه فيه مش ضروري كلمه فيه، انما على كل حال المنفوخه هو ومثبت تحت سطح الماء، خذ بالك يعني في ما يمنعه من ان هو يطلع، لكن في مقاومه، في مقاومه اعتماد، هو ده هو. بنعترض على مين؟ بنعترض على مين؟ على الراجل وابنه كمان معاه، لان ابنه بيدعي ان ليس هناك اعتماد خالص لا صاعد ولا هابط. احنا بنقول طب تعالى الزق الممنوع هوا ويوضع كالماء، مش بيبقى فيه اتجاه للصعود الاعلى والتثبيته بس اللي انت عاملها هي اللي منعت له، يبقى فيه اعتماد ولا ما فيش؟ في. يبقى الرد هنا على اغلى ظني الضمير على ابو هاشم ولا مين؟ ما تقوله الاثنين، هو الواقع ان كلاهما مختلف، ولكن الرد هنا مباشرة على أبو هاشم، لأن أبو هاشم هو اللي منع الاعتماد، قال ما فيش حاجة اسمها اعتماد. قلت طب اشرح لنا الزق المنفوخ ده، تجربة عملية هي واقعية معملية. ومنعه ابنه وقال ليس للهواء اعتماد لازم. طيب أنت كده بترد على أبوك، فالاثنين الحمد لله. المصريين يقول لك ايه؟ اللهم انجر الكافرين بالكافرين واخرجنا من بين ايديهم، بس دول مش كفار ولا حاجه، للمسلمين وعلماء وكل حاجه، ولكن مخطئون في بعض القواعد الشرعيه وفي بعض الامور العلميه. فهنا يعني نقول ويرد عليه يعني على ابو هاشم اللي بيلغي الاعتماد خالص أن الزق المنفوخ فيه يعزف المتعلق هنا المقصورة، لأنه هو محطوط تحت المية بحركة قسرية لازم تثبته بمسمار ولا تتشو سلسلة وخلي تحت ولا أخره. المقصورة تحت الماء يعني ما هوش تحت الماء بصبعه، أنت معنا؟ بل بغير صبعه، بقسر، قسر يعني بإجبار تحت الماء إذا خلي وصبعه، يعني مفعول معه، لو خلي وصبعه يعني ترك ليجري على صبعه، يقول لك إيه إذا تركت الأمور على وخذ تعرف الرسن اللي يمسكوا فيه الدابة، فلما تلقي البشر وين تقول يا شيخنا يلقي الأمور على عواهنها ويلقي والعاهن هو جزء من جسم الحيوان، فلما لو أنه ترك الأمور وصبعها لكان شيء آخر، يعني لا صعد الزق إلى أعلى مش بس فوق سطح الماية وإنما ربما يطير فوق ويبقى العيال الصغيرة عايزة تلعبه. شنو العيال؟ رجعنا عيال تاني. يا سيدي يرد علي أن الزق المنفوخة المقشورة تحت الماء إذا خلي وطبعه يصعد بما يتعلق به من جسم ثقيل أحيانا يشيره معك إذا كان بحيث يقوى ذلك الزق على تحريكه وتصعيده، هذا حاجة نشوفها. ولو حل وكاؤه يعني الوكاء رباط، ولو حل وكاء هي الحديث يقول لك العين وكاء الساه في المذهب الحنفي، ولا عندكم فرصة شيخ الحنفية كل الصعيد ملكية إلا بنو هاشم والقوس وذي القوس والعبد الفقير الحمد لله. رغم أنك حسن الشافعي لا في العيري ولا في النفيري سيدنا، لكن المهم الحديث يقول لك العين وكاء السه، السه يعني الجزء الأسفل يعني اللي نام ما يقدرش يتحكم في نفسه تعرفنا الفكرة، إنما مش ضروري إن هو ده هنا مظنته أن نعم مش مئنة يعني مظن على كل حال، إنما هنا مئنة صعود الزق مدام تشيل الوكاء. شق الهواء الذي فيه والماء، شق الهواء الذي فيه الماء وخرج ويطلع قدامك شو يعني كأشعة أو هواء صالح من قلب الماء يباقل الكل كلمة يباقل الصعيدة لما نشعرفينها البقللة موجودة في اللغة العربية، والذي فيه الماء وخرج منه، فلولا اعتماده الصاعد إن فعلا فيه اندفاع أو مقاومة لم يكن كذلك. وفيه نظر برض، وفيه يعني في هذا الذي قررناه نفسه وألزمنا به أبا هاشم نظر لجواز أن يكون ذلك الصعود والخروج لضغط الماء له مش لمجرد شق الوكاء، الاثنين مع الله، وإخراجه من ذلك الموضع بثقل وطأته، وطأة الماء، الاثنين، وثقل وطأته، وطأة الماء، وقوة عصره، العصر هنا معناه الضغط، زي ما تعصر الليمونة، تضغط كده ينزل الماء اللي فيه. هنا برضو المية تضغط على الزق يطلع الهواء اللي فيه، فأكثر من سبب عايزين لنا تنبه إن المسألة مش حاجة واحدة، أكثر من سبب وتانا لو أريد من محمود القاسم كتاب بولك عليه الأسباب العلمية لا تكون شيئا واحدا، وعادة مجموع أسباب تتلم مع بعضها تخلق الظاهرة أو تنشئ الظاهرة إن لم تكن الذاكرة. شوف يا سيدي، بثقل وطأته بدي تسفه أو علو، ولكن اللي سماه إيه؟ عصر، قوة العصر يعني قوة الضغط من الجانبين، وقوة عصره إياه يعني عصر الماء للزق، وهو مدفوع بأن الزق إذا كان أكبر كان أسرع صعودا وخروجا من الأصغر، كان أسرع صعودا وخروجا منه لو كان أقل. طبعا كل ما يقل من فيه من هو أكثر أيصل أكثر، ولا شك أن ضغط الماء للأصغر يعني صحيح أن فيه عصر ضغط بس بنسبة ضئيلة له تأثير محدود، أن عصر الماء للأصغر أقوى لضعفه، عصر الماء على حاجة الأقل غير ضغطها على الحاجة الأكبر. طبعا ما وده كله معناه أن فيه تأثير لكل من هذه العوامل لكن بنسب تتفاوت. للأصغر أقوى لضعفه وقلة مقاومته، فكان يجب حينئذ أن يكون أشد سرعة وخروج اللي هو صغير، لكن احنا نشوف اللي فيها كتير هو يصعد أكثر سرعة وخروجا، وليس كذلك يعني في الواقع. أنتم معايا اللي مش فاهمي، وليس كذلك أي ليس هذا ما نجده في الواقع. فظهر أنه تقتضي أنه بمقتضى طبعه الذي هو في الأكبر أقوى وأشد اقتضاء للصعود منه في الأسفل. ماشي؟ والنقطة جديدة من الفروق الأخرى بين كل من متكلمة أهل السنة ومتكلمة المعتزلة، والجميع مسلمون، ولكن القرب والبعد من الالتزام الكامل بالكتاب والسنة. ومنها يعني من هذه الفروق أنه قال، أي الجبائي رجعنا للأرض، آخر كلام كان مع أبو هاشم، أنه أي الجبائي قال لا يولد الاعتماد شيئا لا حركة ولا سكونا، بل المولد لهما أي للحركة والسكون هو الحركة نفسها. بقعدة عند الجبائي، الحركة تولد الحركة، ولكن ليس التولد ناشئا عن هذا الذي تسمونه الاعتماد، ورد عليه، وإنما الحركة تولد الحركة. وهيرود عليه بيقول يعني انت عارفين الحكاية دي كلام مشهور وبنقول باستمرار، انت تحرك ايدك يتحرك الاصبع، وتحرك الاصبع الخاتم يتحرك، فحركة الخاتم دي تابعة او ناشئة او متولدة عن حركة الاصبع. فهم عندهم ان في حاجة اسمها التولد، يعني الفعل غير المباشر. الإنسان العاقل له أفعال مباشرة وأفعال غير مباشرة، ونحن طبعا بنلغي كان ده كله وإنما هو من خلق الله، بس عند المناسبة والتأثير صحيح بس بقدرة المخلوق. النقطة دي الناس بيغلطوا فيها. فهنا بقى بيقول لا لا لا لا يولد الاعتماد شيئا، وانما المولد للحركه هو الحركه نفسها، حركه تولد الحركه وهكذا. لا حركه ولا سكون، بل المولد لهما يعني حركه وسكون، اي الحركه والسكون هو الحركه هذا كان استوى الأولانين دول كما نشاهده يعني زي ما ضربت المثل خافه اليد أي كما نشاهده أي نشاهد التوليد الضمير شاهده للفعل المولد أو التوليد في حركة اليد لحركة المفتاح هنا مش دلوقتي خاتم وانت بدور المفتاح في الباب في حركة أصلية وهي تحريك وفي حركة أخرى وهي الفتح حركة تولي الحركة وتحرك الباب والانخلاع حركة عنده الحركة خلفت حركة الحركة كما نشاهده أي نشاهد التوليد كل ده تصوير لرأي الزبار التوليد في حركة اليد لحركة المفتاح فإنه ما لم تتحرك اليد لم يتحرك المفتاح الحركة الأولى حركة المفتاح متولد من حركة اليد لا من الاعتماد ما فيش قوة بقول المفتاح يد لا من الاعتماد الذي في الحجر مثلا لما الحجر تسيبه كده ينزل واضح ان فيه اعتماد فهو يقول وقال ابنه عجبنا الاثنين وقال ابنه المولد لهما اسف المولد شكلها المولد لهما اي للسكون والحركه أي الحركة والسكون هو الاعتماد لا الحركة واستدل على هذا بإيه؟ بدليلين بس قال هنا لوجهين فاكر الكلام لنا؟ الوجه والدليل والكلام متجه يعني مستدل عليه هو الاعتماد لا الحركة بوجهين الأول الوجه الأول والدليل الأول أنه إذا أقيم عمود كل تجارب هيما هم شأن جهل يعني عمود يمكن انتصابه قائما على رأسه منفردا فنصب كذلك وأدعم بدعامة تسنده عشان يقف ثم اعتمد عليه معتمد إلى جهة الدعامة تخيل العمود وسندته بعير خشب ولا بتاع وجيت من ناحية ثانية وضغطت صح؟ ثم اعتمد عليه معتمد هنا يعني زاو ضغط عليه إلى جهة الدعامة إلى تلك الجهة فإن الدعامة تمنعه عن ذلك الدعامة تسند نحن نقول باستمرار أن وجود المقتضي وانتفاء المانع تمنعه عن ذلك ثم إذا أزيلت دعامته سقط لكن هيسقط فين إذا جهز الدعام يعني في اعتماد من ناحية ثانية يبقى ثبت أن هناك اعتمادا وأنت تنفيه إذا جهز الدعام وإن لم يتحرك ذلك المعتمد إلى جهتها فعلمنا أن حركة العمود لم تتولد من الحركة بل من الاعتماد لأن صاحبنا هو يضغط كده ما تحركش ولا حاجة حتى تنشأ حركة من حركة واضح الكلام إنما هو دفع العمود فهذا مجرد ثقل أو ضغط أو اعتماد ولكن لو كانت المسألة ليه ما بيوعش جهة الضغط أو الجهة الشمال أو الجهة اليمين لماذا يتجه مباشرة إلى جهة العمود الذي زال معنا الذي أزيل أكبر دليل إنما هو ناشئ عن ضغط المعتمد الموجود في الرجل المضادة وإلا لجاز وقوعه في أي من الجهات الثلاثة فإن الدعامة تمنعه عن ذلك. ثم إذا أزيلت دعامته سقط إلى جهة الدعامة، وإن لم يتحرك ذلك المعتمد ثابت وما عملش حاجة بس ضغط شقره، وإن لم يتحرك ذلك المعتمد إلى جهتها. فعلمنا أن حركة العمود لم تتولد من الحركة بل من الاعتماد. رد واضح. وإليه أشار بقوله وما هو أي سقوطه إلى تلك الجهة إلا للميل. وساعات بيسموا الاعتماد ميل، ودي هي المصطلح اللي عند الفلاسفة والمتأثرين به زي أبو هاشم دي. إلا للميل الذي أحدثه فيه الاعتماد عليه الثاني، في اعتماد من جهة الخشبة اللي سنده، وفي اعتماد فيه من هناك خذ بالك الأولاني والثاني الذي أحدثه فيه الاعتماد عليه الثاني. للأسف الثاني الوجه الاعتماد هو سبب التحرك أو السقوط وليس الحركة خلف الحركة، وهذا وجهه الثاني دليل ثاني. حركة اليد متأخرة عن حركة الحجر، إذ ما لم يتحرك الحجر من مكانه امتنع حركة اليد إليه لامتناع التداخل. حاجتين يعملوا حاجة واحدة؟ لا، كل قوة تعمل حاجة للتداخل. فلازم ما لم يتحرك الحجر من مكانه بسبب دفع امتنع حركة اليد إليه لامتناع التداخل بين الأجسام، والمتأخر لا يولد المتقدم. يبقى لازم المتقدم هنا ايه واليد متأخرة، الاعتماد اللي جوه الجسم معنا يا سادة. هذا دليل ثاني على في الرد على أبي هاشم. الأولاني كان حكاية الخشبة والعمود وأنها لا تسقط إلى أي جهة كانت من الجهات الثلاث، وأنها تسقط بالذات إلى عكس الجهة التي اعتمد عليها. واضح. الدليل هنا الثاني أنه حركة اليد التي تمتد تأتي متأخرة والحجر يتحرك، إذن الحجر تحرك بواسطة قوة موجودة أو اعتماد أو ميل كما يسميه هو موجود في الحجر نفسه. إذ ما لم يتحرك الحجر من مكانه امتنع حركة اليد إليه لامتناع التداخل، يعني لامتناع تأثره بمصدرين تداخل بين الأجسام والمتداخل فلا يلزم، والمتأخر لا يولد المتقدمة. وفيه نظر برضه، يعني هو الحياة بيسوق دليل ويبين ما فيه من بعض، وده من إنصافه. حصل قبل كده مرة ما فيه نظر، إذ لا تأخر هناك بحسب الزمان، وهي هي هي لما الحجر بتدفع كده هو الحركة مزامنة لوقت الدفع، فما فيش تقدم متأخر. هذه المسألة. فلا يولد المتقدم. وفيه نظر، إذ لا تأخر هناك بحسب الزمان بل هما معا بحسبه، من ناحية الوقت هما معا الدفع والسقوط، فلا يلزم التداخل. الحجر في قوة نزل صحيح، واليد تعمل حركة قسرية أيضا، فما يلزمش التداخل. دي لها تأثير محسوب ودي لها تأثير محسوب. واضح ولا مش مفهوم؟ فلا يلزم التداخل، يعني لا يلزم أن ينشأ عمل واحد أو أثر واحد من سببين. وأما بحسب الذات فحركة اليد متقدمة، يصح أن يقال تحركت اليد فتحرك الحجر، ولا يصح عكسه. ما بيش تحرك الحجر فتحرك اليد، عكسه. فجاز أن تكون حركة اليد مولدة لحركة الحجر. ما بيش مان، يعني ردك هذا أو دليلك هذا مش حاسم على أبي هاشم في إثبات التولد، وقال في منع التولد، وقال ابن عياش معتزلي آخر ولكن من أهل البصرة، بينما الاثنين اللي فاتوا كانوا آسف ابن عياش من بغداد والجباء الكبير وابنه الاثنين بصريين، ابن عياش من البصريين آسف بلديهم برضه. وقال ابن عياش بتولدهما، أي بأن الحركة السكون كليهما نشأ عن حركة اليد، من الحركة تارة ومن الاعتماد أخرى. طب وكيف نعين هذه من تلك؟ شغلان يعني برضو رأي ضعيف. الاعتماد الأخرى لمتمسكيهما، يعني نظرا للوجه الذي يتمسك به كل منهم، من الممكن أن يكون، أنا قلت إنه الحركة ناشئة عن سببين، بس لكل منهما قدر من التأثير، لكن إن نقول حركة ننسبها للاعتماد وحركة أخرى نسيبها للدفع القسري، طب ونميزينه سهل صعب يعني الحقيقة. رأي ابن عياش مش، لكن هو عايز يقول لازم نراعي الدليل، فالدليل ده بيأدي النتيجة وده بيأدي النتيجة، لكن نقبل الاثنين لمتمسكيهما شكله، يعني للوجهين لمتمسكيهما الجباء، فإن متمسك الجباء يعني الأب دل على تولدهما من الحركة، فحركة المفتاح والباب والبتاع من غير دلالة على انحصار تولدهما فيها، ده بيولد وحاجة بتولد برضه. ومتمسك ابنه عشري اللي مش فاهم يش ما يسكتش على نفسه، متمسك الجباء يعني الاب اللي بيقول الحركه زي الحركه، زي ما سمعت حكايه مفتاح الباب دل على تولدهما حركه وسكوت من الحركه من غير دلاله على انحصار تولدهما فيها، بتولد الحركه لكن غيرها يولد برضه. وأما متمسك ولده أو ابنه اللي هو ابن أبو هاشم، تولد الحركة دل على تولد الحركة والسكون مش بقى من الحركة وإنما من الاعتماد، كما هو في الدليل الأول بتاع العمود والخشب، من الاعتماد بلا دلالة على الانحصار برضه، كما أن الأب لم يدعي انحصارا في تأثير الحركة وحدها، كذلك الابن لا يدعي انحصارا في تأثير الاعتماد وحده، ده مؤثر وده مؤثر، تنشأ الحركة عن أسباب عدة. معنا يا سادة دل على تولد الحركة الوابن والسكون من الاعتماد بلا دلالة، يعني دون أن يدعي أن دليله هو الوحيد المولد للحركة، بلا دلالة على الانحصار في أمر الاعتماد، كما أن أباه لم يدعي الانحصار في توليد الحركة للحركة، فالصواب حينئذ تجويز اللي أنا قلته في البداية، الاثنين يعملوا بس نسب، فالصواب حينئذ تجويز تولدهما من كل واحد من الاعتماد والحركة، لما لا؟ ولما كان القول بالتوليد باطلا، نبدأ التوليد نفسه من الحركة للحركة، فالصواب حينئذ تجويز تولدهما من كل واحد من الاعتماد والحركة. ولما كان القول بالتوليد باطلا كما ستعرفه، هيجي الكلام تفصيلا وقال لك استنى شوية في معلومات جديدة جايه لك، فالصواب حينئذ تجويز تولدهما من كل واحد من الاعتماد والحركة. ولما كان القول بالتوليد باطلا كما ستعرف كان هذا الكلام المبني عليه باطلا أيضا، يعني الحركة بس. سيبك من حكاية اللي قالها الإب، أن الإمام الرازي له دعوة في هذا الموضوع، وإن سيف الدين الأمدي بين الكلام بتاع الرازي وبيقول كلام آخر مختلف. وبعدين هنيجي بعد رواية كلامين ونناقش كل ما سيقوله الرازي والأمدي في موضوعه الحركة، متولد على الحركة، الحركة متولد على الاعتماد، الحركة متولد على القول، ولا ماذا؟ الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.